صار الذكر ثم ثم ذكر ثم ثم الذكر، فتكون خمسة. ثم ينزل، وفيه أيضا أنه ينزل ماشيا لا يهرول في الأشواط الثلاثة الأولى كالطواف، لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، ولكنه يمشي مشيا عاديا. لكن يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. بطن الوادي أي بطن مجرى السير وهو المسير، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى بينا، وعادة أن المجرى أي مجرى السيول يكون نازلا، ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولدها، لما تركها سيدها أو زوجها كلاهما نعم في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر وسقاء من الماء، نفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا يبقى في أمه لبن. جعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عز وجل، فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدا، فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المروة، وفعلت وقفت عليه تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيما تخشى على ولدها، لأنها إذا هبطت غابت عنه، فكانت تسرع إسراعا عظيما. فلما أتمت سبعة أشواط نزل جبريل وضرب بجناحه أو برجله الأرض حتى فار الماء من مكانه وصار كالنهر يجري، فجعلت تحوطه رضي الله عنها شحا به لشدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ولكن لا شك أن هذا هو الحكمة، هذا من حكمة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه لو كانت عينا معينا في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على الناس، ولكن من نعمة الله عز وجل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا أصل السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سعى الناس. إذن ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. طيب، هذا الذكر يقال عند أول كل شوط، وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر شوط فلا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوط، كما نقول ذلك أيضا في الطواف، فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه. وفي أيضا في آخر طواف قال: لو أن استقبلت من أمي مس البرث، وسبق الكلام على هذه الجملة. نعم. هل يشرع؟ لا، لأن في أثناء السعي وكذلك في أثناء الطواف لا ترفع الأيدي في الدعاء، لأن الذين وصفوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما ذكروا رفع اليدين، وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع. نعم. في الدعاء والذكر. نعم. وأن الإنسان سعى في السعي الشرط الأول في المرض، والشرط الثاني غدا بنفس الجانب. إيش؟ يعني بدأ بالمروة. وعندما رجع أسألك، بدأ بالمروة. طيب، إذا بدأ بالمروة لغى الشوط الأول. وعندما رجع حتى يأتي بالشوط الثاني نفس الاتجاه رجع، ولم يأتي الثاني. لا، أصل توزيع المكان إلى مقبل ومدبر هذا تنظيم فقط، ليس أمرا شرعيا. ولهذا لو أنك سعيت في مسعى واحد فلا بأس، لكن لما كثر الناس وصاروا يتلاقون فيزدحمون ويقتلوا بعضهم بعضا، رأى القائمون على شؤون الحرمين أن يجعل مسارين، وإلا فهو كان بالأول مسارا واحدا، أدركنا ذلك. لكن لو طاف سبعة أشواط، لو طاف ثمانية أشواط ناسيا، هل نقول أوتر وأتي بالتاسع؟ لا. لا. ليش؟ يلغي الزائد. يلغي الزائد صحيح، كما لو زاد في الصلاة ركعة لا نقول اشفعها، مثلا لو زاد في الرباعية ركعة وصلى خمسا فإن لا نقول اشفعها. وذكروا لنا عن بعض المشايخ أن عاميا ألح عليه لما طاف ساعة سبعة أشواط، ألح عليه. ما تقول؟ قال يلغى الثامن والسبعة صحيحة، فألح عليه. فقال إن كان ولا بد فاذهب إلى المروة وارجع على الوراء إلى الصفا، علشان إيش؟ تنقض الشوط الثاني، تنقض. ما أدري هل نفذ هذا أو عرف. نعم طه. أحسن الله إليك يا شيخ. ركعتين بين أمام المقام يتعذر، خلف المقام، يتعذر جدا في أيام الزحام خاصة في رمضان أو أيام الحج أن يصلي الإنسان ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. نعم. بما في من الزحام، يعني لا نقول الناس يمرون، بل النساء. العلماء يقولون ليس القرب من المقام شرطا، حتى لو كنت في أقصى المسجد، وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون بينك وبين الكعبة فبالجهات الأخرى. طيب يا شيخ، إذا مرت المرأة والنساء كثير ما تمر الواحدة أمام الإنسان، نحن نرى الآن وسط الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدا، لا بد أن يمر من عنده النساء، وهو في الحقيقة هو الذي أخطأ حيث قام يصلي في هذا المكان وهو الآن مكان طواف. يقطع صلاته؟ نعم يقطع صلاته ويصرف في المكان آخر. صالح. لو قال قائل أن كما تفضلتم سابقا في شرح معنى لو أني استقبلت من أمري، لو قال أنها تمني ويدل عليها تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة عمليا أنها إلى الأبد. نعم. لا، تفسير رسول العملية لسراقة لأن سراقة ظن أنها خاصة بهذه السنة فقط، لأنها ليست معهودة إطلاقا. يعني في الجاهلية ما يمكن أن أحدا يؤدي العمرة في أيام الحج. نعم. المسعى كله ليس من المسجد، المسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد. ولهذا لو طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى قلنا أسعي ولا حرج. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، هل يؤخذ منه أن السنة يتقصد الإنسان يكون إحرامه بعد الصلاة؟ نعم، إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة وهو نعم يتحرى في مسيره إلى مكة أن يكون بعد الصلاة في مسيره إلى مكة أو عند الميقات. عند الميقات. أي نعم، أفرض أنه نزل مثل أضحى في الميقات وهو يعرف أنه لن ينطلق من الميقات إلا بعد الظهر، نقول الأفضل لا تتعجل، أحرم بعد الصلاة. وفي تشبيك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه وقوله دخلت عمرة بالحج دليل على التعليم بالقول وبالفعل، وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة، لأن السبورة ترسم للإنسان العلم، والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس، إذا الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، هذا بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك، فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ببعضها، لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في آخر الكلام. لكنه وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت ولبست صبيغا، أي ثوبا جميلا، وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنها، فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، أنكر عليها. فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، قالت: إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا ومستفتيا، محرشا على فاطمة، والتحريش في الأصل التهييج والإغراء، كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس، ولهذا يقال حرش فلان على فلان، أي هيج غيره عليه وأغراه به، ومستفتيا في ذلك. فذهابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لغرضين: الغرض الأول إيش؟ تحريش على فاطمة، لماذا تحل؟ والثاني الاستفتاء، هل عملها صحيح أو غير صحيح. يقول: فأخبرته أني أنكرت ذلك، فقال: صدقت صدقت، يعني أني أمرتها بهذا، وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك. صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم تسق الهدي فحلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج، فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين. أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العامة فهي جواز مثل هذا، أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه، مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان. فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان قارنا، فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ الجواب نعم، لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمرة، فكيف إذا كان مقتديا بغيره. ولكن علي بن أبي طالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيبا، ولهذا قال فإن معي الهدي فلا تحل. وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل، لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني إيش قد ساق الهدي أو مشاركا له فيه، كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه. قال فكان جماعة الهدي، جماعة أي مجموع، الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأعطى عليا فنحر ما بقي. وقوله 100 عندي بالألف وعندكم بالألف، ولكن هذه الألف لا ينطق بها، والناطق بها يعتبر لاحنا، بل يقال 100 كما يقال فئة. وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول 100، هذا مو صحيح. وكيف يقول 100 والهمزة مكسورة أمامه؟ طيب، وقوله نعم 100 فيها دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهدى 100 بدنة عن 700 شاة. وكثير من الناس اليوم يتعصر لإهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديا للهدي، فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع. ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحرم متمتع ولا أحرم مفرد؟ أين لما في هدي؟ نعم، ما هو الأفضل؟ يقول أين لما في هدي؟ فيقال الأمر ميسر والحمد لله، افعل الأفضل تمتع، ثم إن استيسر الهدي فهذا المطلوب، وإن لم يستيسر فصوم 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعت. نعم. نعم. لا يدخل في الإشارة والتقبيل. نعم. مع أن جابر رضي الله عنه عبر بالاستلام في هذا الموضع وأيضا في أول الطواف على ما استلم الركعة. نعم. التكبير واحد. ماذا فرق بين حديث جابر ما فيها أن الرسول قبل ولا فيها أنه أشار، لكنه ثبت ذلك من أحاديث أخرى. نعم. خالد. شفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل. نعم. دليل يفعل المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل. أي نعم، المتمتع قلنا إذا ساق الهدي لا يحل، لكنه هل يكون متمتعا؟ الصواب لا، أنه لا يكون متمتعا. نعم. قول جابر ثم دعا بين الآية بعد الذكر، لا بأس. جابر ماذا كان مقدار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المرء وهو على الصلاة؟ لا يطول حتى الآن، لو فرضنا أن السنة التطويل أكثر الناس ما يتمكن من الزحام. ثلاثة. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. يقول جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا، أي الناس، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يتروون فيه الماء ينقلونه إلى منى، إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في منى، ولكنهم يتروون ذلك بالقرب. وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج، واليوم الذي يليه يوم عرفة، والذي يليه يوم النحر، والذي يليه يوم القر، والذي يليه يوم النفر الأول، والذي يليه يوم النفر الثاني. فهذه خمسة أيام كل يوم له لقب. يقول توجهوا إلى منى، وقد سبق أنهم أحرموا من الأبطح، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يذكر أنه جمع. ولهذا لا يسن الجمع في منى، بل يصلي قصرا بلا جمع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه دليل على أنه يصلي في منى خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا سنة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ليلة مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. عرفتم؟ ولم يقل وقد بات في منى أو ما أشبه ذلك، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وفي أيضا هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، مع أنه يروى عنه أنه طلب منه أن يضرب له قبة في منى ولكنه أبى وقال هي مناخ من سبق. يقول: فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة، تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يقفون في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدد الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقوله أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. هذه العبارة توهم أن نمرة من عرفة، لأنه قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فاختلف الشراح فيها. فمنهم من قال حتى أتى عرفة أي قاربها، لأن نمرة قريبة من عرفة فيكون حتى أتى قريبة من عرفة، والصواب أن العبارة على ظاهرها، وأن معنى أجاز حتى أتى عرفة في مقابلة قوله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فيكون معنى حتى أتى عرفة أي ولم يقف بإيش؟ بمزدلفة كما كانت قريش تفعل. وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة، وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة، كما أن ذلك هو الواقع، فإن نمرة مكان قرب عرفة وليس منها. وقول في هذه الجملة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، القصواء لقب لناقته التي حج عليها، وله ناقة تسمى العذباء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ما يلقب من دواب صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أمر فرحلت له فيه دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له، ولا ينافي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئا، لأن هناك فرقا بين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن له منة عليك، وبين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن المنة منك عليه. وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كل يفرح أن الرسول يأمره، ثم هو زعيم أمتي عليه الصلاة والسلام، فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. هذه القطعة فيها أنه لما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وركب عليه الصلاة والسلام من نمرة متجها إلى عرفة، أتى بطن الوادي وهو وادي عرنة فنزل فيه، لأنه أسهل من الأرض الجرداء، إذ أن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا لينا، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول، لكن لا يبيت الإنسان في مجاري السيول، لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر، ولهذا نهي عن الإقامة فيها. أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة، نزل عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، يخطب الناس يبين لهم أحكام الله في كل مناسبة، كل ما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويبين عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لورثته العلماء أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه، سواء سألوا عنه بألسنتهم أو سألوا عنه بأحوالهم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة، وقد شرح الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أكد التحريم، تحريم الدماء والأموال، أكدها بهذا التأكيد، كحرمة يومكم هذا، وهو يوم عرفة، فإنه يوم حرام، لأنه من جملة أيام الحج، والناس فيه محرمون، وفي شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، لأنه من الأشهر الحرم، بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة، إذ أن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. في بلدكم هذا الذي هو مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني موضوع تحت القدم، وهذا كناية عن إبطاله وإهانته، لأن الناس جرت العادة أن الشيء المكرم يقال فيه على الرأس، والمهان يقال تحت القدم، والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها، كل أمر الجاهلية، وهذا عام في جميع أمور الجاهلية، كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك، كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الميسر، الخمر، كل أمر الجاهلية، هذا عام. يقول: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمية موضوع. وعلى هذا فيكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليها ولا رجوع عليها. ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة أيضا، يعني الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة، لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه. قال: وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي. ولا يصح أن يقول مسترضعا، لأن المسترضع بالفتح من طلب أن يرضع، والمسترضع هو الذي طلب له أن يرضع. هذا اللي هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجعله موضوعا، يعني فلا يطالب به. كل هذا لئلا يعود الناس إلى إيش؟ إلى أمور الجاهلية فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. ولهذا انتقل، نعم، يقول: وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على أن الربا موضوع لا يؤخذ مهما كان، كل ربا الجاهلية موضوع، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان غنيا يرابي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباه كله موضوع. وهذا تحقيق لقول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول: خذ الربا من البنوك وتصدق به، فهو غلط. وكيف نقول للإنسان اجترئ على المحرم ثم حاول التطهر منه؟ ما مثل هذا إلا من قيل له: دس يدك في الغائط ثم حاول أن تغسل يدك منه. هذا غلط. يقول بعض الناس: إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك. نقول: أولا لم يثبت لنا حتى نقول تركناه، لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هو ثمرة أموالنا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسرا أو يتلف، لكن هم يعطونك ربا مضمون، يعطونك ربا مضمونا عليهم، فليس هذا الربا ثمرة مالك ولا كسب مالك حتى تقول: إني لو تركته لهم لكنت آثما لكونهم يستعينون به على ما حرم الله. بل هو من أموالهم، إذ أن مالك قد يكون كله زائلا. ولا يجوز لنا أن نستحسن ما استقبحه الشرع ولا أن نثبت ما أبطله الشرع. نحن إذا اتقينا الله وقلنا تبنا إلى الله لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم، فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرا عليهم، حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة فإنها ستكون عليهم، لأن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى الأمور إلا إلى الظاهر فقط، لا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك، وأننا إذا اتقينا الله عز وجل وقلنا سمعنا وآطعنا نتق الله ونظر ما بقي من الربا ولا نأخذ منه شيئا فسيكون الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة وببساطة وبسطحية فهذا ليس من الجيد. لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية، نرى أنه يحرم عليه أن يأخذ الربا، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأن استحسان شيء حرمه الشرع في غير محله لا شك، والله تعالى أعلم. لم يقل ذروا ما بقى من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذا، ولم يقل خذوه وتصدقوا به. ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا، من الذي يضمن أن يقوى نفسه ويتصدق بها؟ ربما لا يستطيع، ربما تسول لنفسه أن يبقيها. ثم على فرض أنه على جانب كبير من التقوى تصدق بها، فما الذي يعلم الآخرين أنه تصدق بها؟ سوف يحذون حذوه ويقتدون به ويأخذون ما أخذ. ثم إننا إذا قلنا للناس أن هذا الربا حرام عليكم، فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن يكونوا مصارف إسلامية تخلو من الربا. لكن إذا قلنا امشوا على الربا واستمرئوا هذا، وذهبنا نؤول ونقول هذا لأجل أن لا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة، ليس عندنا ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر وجد أن كل ما استحسنته العقول في مقابلة النصوص فهو سيء وخطأ. ولهذا قال أول ربا أعظم الربان ربا العباس، مع أن ربا العباس متى كان؟ في الجاهلية قبل أن تثبت الأحكام، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا ندري ما مقدار ربا العباس، قد يكون أموالا عظيمة تساوي الملايين في ذلك الوقت، ومع هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر. أول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بمن؟ بأقاربه. وهذا كما قال في الحديث الصحيح: لو أن ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف. الناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى قضية المرأة، قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة، وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث ويقولون لا إرث للمرأة، الإرث للرجال، لأنهم هم الذين يدودون عن البلاد ويحمون الأعراض، أما المرأة فليس لها ميراث. ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن، من ذلك إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله فيهن، لا تظلموهن، لا تقصروا في حقوقهن، لا تعتدوا عليهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله فهن عندكم أمانة لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كقوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج امرأته: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذا من حق الزوج على المرأة، أن لا توطئ فراشه أحدا يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الباعد. فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إن فعلنا ذلك يعني أدخلنا في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوهن، وفي القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى اللاتي تخافون نشوزهن، وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها فتضرب تأديبا على ما مضى لا إصلاحا للمستقبل. الإصلاح هو قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت في رأس زوجها من يكرهه، لكن ضربا غير مبرح أي غير شديد، ولا جارح لجسدها ولا مؤلم لعظمها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق العطاء وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب، وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد على الزوج، لكن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما، فالمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما، والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج، والثالث أن المعتبر حال الزوجة، والصواب أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالغنية مع الغني نفقتها نفقت غني، والفقيرة مع الفقير نفقت فقير، والمتوسطة مع المتوسط نفقت متوسط، هذا واضح تتفق به الأقوال. والغنية مع الفقير نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوجة. أي نعم، الغنية مع الفقير نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقت غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة، ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهما، لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج. ثم قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده. يفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في هذا المجمع أن الإنفاق على من؟ على الزوج، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة للزوج فيلزمها أن تنفق. فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها، لأن المستمتع من؟ الزوج. ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير، فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير. نعم. هل يمكن أن نلتمس حكمة وعلة من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في بطن عرة؟ لا ما نهى، لكن نهى عن النزول في الأودية عموما. نعم هذا في الوقوف، لأنه إذا أبطأوا فيه ربما يأتي المطر الماء ويحصل فيه ما يحصل فيه في الأودية الأخرى. طيب في هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة، لم يقيم الجمعة في عرفة، وإنما أقام إيش؟ الظهر، لأن جابر رضي الله عنه صرح بأنه أقام الظهر، ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان، والخطبة كانت قبل الأذان، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في أسفاره أبدا، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن جهلهم مركب بأن الجمعة تقام في السفر، ولا حجة فيه أيضا لقول من يقول إنه يجمع بين الجمعة والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إنما صلى الظهر. والعجيب أن من الجهال من قال حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين في بيوتهن وهن مقيمات، يقول لأنهن جمعة، لكن ما لهن خطبة لأن خطبة للرجال، يقول ما لهن جمعة أيضا لأن الجمعة للرجال، لكن هذا نتيجة الجهل، نسأل الله العافية. نعم نعم، ما يخالف ترى أخذنا قطعتين بستة أسئلة. نعم، أرجو التفصيل في لو كان في إذا كان الأب يأكل الربا، موقف الابن إيش؟ التفصيل في إذا ما كان الأب يأكل الربا، موقف الابن من هذا. وهل في المسألة التفصيل حتى تطلب التفصيل؟ يعني مثلا هل يتزوج من هذا المال؟ وماذا إن كان نقول إذا كان الأب يتعامل بالربا والابن محتاج للنفقة للزواج للكتب العلمية فله أن أخذ، لا ولا حرج عليه. وقد ذكرنا لكم قاعدة مفيدة جدا، وهي ما حرم الكسب فهو حرام على الكاسب فقط، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل اليهود يقبل هدياهم ويبيع معهم ويشتري. يعني شيخ قيل أنه لا يطلب العلم في هذا، إيش؟ لا يطلب العلم لأنه الآن يأكل مال حرام، بل هو حرام على من؟ حرام على أبيه، لكن إذا أعطاه أبوه مو حرام. أما نعم لو سرقه من أبيه حرام، عرفت؟ أو أبوه كان يغير على الناس ويسرق ويجيب المسروق يعطيها الولد، هذا حرام أيضا لأن هذا محرم لعينه، فاهم؟ أجل هو حلال بكل الأوجه، لكن قلت لك أنه لا ينبغي إلا للحاجة، فإذا كنت محتاجا إن احتجت إلى زوجة خذ منه مهرا، فإن عفت أو طلبت ثاني خذ ثاني، إن طلبت ثالث خذ ثالث، إن طلبت رابع خذ رابع، إما كان بقى اشتري لأمه. نعم نعم. إيش؟ ما هو؟ أي نعم، يعني يسأل أن يصلي الظهر في ذاك المكان، والآن فيه مسجد كما تعرفون، ويصلي الإمام في هذا المسجد ويتبعه أكثر يعني كثير من الناس. لا، السنة أن يصلي ينزل ويصلي الظهر، لكن الناس الآن الحمد لله عندهم مسجد يجتمعون فيه. كم أخذنا؟ ستة. أنت وهذا محمد مبارك الشرافي. كثير من أخواننا الذين يقدمون إلى المملكة للعمل يقولون إن علينا دون ونريد الحج، فهل لو سمح صاحب الدين بالتأجيل جاز لنا الحج، أو ما هو الأفضل، علما بأنه يصعب المجيء مرة ثانية إلى مكة كما هو معروف إذا لم نحج الآن؟ ولا شك أنه ليس عليه حج مفروض الآن ما دام عليه دين وليس له وفاء حاضر، فليس عليه حج مفروض، وفاء الدين أهم. هذا الرجل الوافد ربما يذهب أو يرجع إلى بلده قبل أن يوفي دينه، وحينئذ تبقى ذمته متعلقة مع أن الله قد سمح له، فالذي أرى أن يقضي الدين أولا. ما يخالف متعلقة، لكن الدين إلا إذا كان أصحاب الديون يقول سنسمح لكم بمقدار ما تنفقون في الحج فلا بأس، لأن يصير هنا ما خسر شيئا. أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.